بك أستغيث بك أستغيث بك أستغيث ومن يجير سواك فأجر وآذتني بكريم بعفوك ما غوى عصاك يا مدرك الأبصار يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنه إدراكا يا مدرك الأبصار والأبصار لا تغري له ولكنه إدراكا كن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك إن لم تكن عيني ترى فإنني في كل شيء أستبين علاك يا منبت الأزهار عاطرة الشمس شذاك يا مرسل الأطيار تصدح في الربا صدحاتها وَإِذَا رَأَيْتَ الصُّبْحَ يُسْفِرُ إن لم تكن

وصغرت الورى من ذا لها من ذا يعجبني وقوفي السائل منك أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير. سبحانك سبحانك سبحانك جل جلالك يا الله. One. تجرح الجل من أجراه والبحر ملح طعمه ومذاقه والنهر حلو كل من أجراه والطير تسبح في رحيل بفضائه والطير تسبح في رحيل بالحمد تذكر فضله ورضاه فمن الذي وهب ليحرر الإنسان من بلواه فمن الذي ليحرر الإنسان من بلواه ندعوك رب الكون باسم محمد ندعوك توفيقا يدوم سناه ندعوك رب الكون باسم محمد.